إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم في المجلس سالف ما يتعلق بشروط العقد، ومن ذلك الرضا، وأن يكون العاقد جائز التصرف، وأن يكون مالكا، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يكون المثمن معلوما، وأيضا أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه إلى آخره. وتقدم لنا أيضا بعض البيوع التي ينهى عنها، كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني، وكبيعه على بيع أخيه، وشرائه على شراء أخيه. وتقدم أيضا ما يتعلق بالسوم على سومه إلى آخره. في هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله، هذا الفصل للشروط في العقد، يعني البحث السابق في شروط العقد، أما هنا في الشروط في العقد. ما الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد؟ ما تقدم شرط العقد، أما هنا فهو ماذا؟ الشرط في العقد. ويسميه بعض العلماء، يسمي بعض العلماء هذه الشروط بالشروط الجعلية، الشروط الجعلية. ما الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد؟ نقول هنا عدة فروق. الفرق الأول أن شرط العقد من وضع الشارع الرضا، كون الثمن معلوما، كون المثمن معلوما، كونه مقدور على تسليمه، هذا من وضع الشارع، جاء ذلك في القرآن وفي السنة. أما الشروط في العقد فهي من وضع من؟ ها؟ من وضع العاقد، صح، من وضع المتعاقدين أو العاقد. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن شروط العقد تكون قبل العقد، أما الشروط في العقد فإنها تكون قبل العقد، وكذلك أيضا في أثناء العقد تكون قبل العقد يتفقان عليها، وكذلك أيضا تكون في أثناء العقد، وتكون أيضا في زمن خيار الشرط أو خيار المجلس. فنقول الفرق الثاني أن شروط العقد تكون متى؟ قبل العقد. أما الشروط في العقد، يعني ما يشترط أحد المتعاقدين، مثلا أنت اشتريت سيارة وشرطت على البائع أنه يصلح فيها الأنوار، هذا الشرط في العقد يكون قبل العقد، تكون أنا أشتري السيارة لكن بشرط أنك تصلح الأنوار، أو في صلب العقد تقول اشتريت منك السيارة بشرط أنك تصلح الأنوار، أو في زمن الخيار، خيار المجلس، خيار الشرط. يعني مثلا وأنت في مجلس العقد لما اشتريت قلت اشترط ها أن تصلح فيها كذا، في زمن خيار المجلس، أو في زمن خيار الشرط. مثلا اشتريت السيارة وقلت لي الخيار لمدة يومين، بعد أن مضى يوم قلت اشترط أنك تصلح الأنوار، ها يصح ولا يصح؟ يصح. فشروط الشروط في العقد ها تكون متى؟ في ثلاث حالات أو في ثلاث مواضع. الأول قبل العقد، والثاني في أثناء العقد، والثالث ما هو بعد العقد، في زمن الخيارين، خيار المجلس أو خيار الشرط. بخلاف شروط العقد فإنها تكون قبل العقد. الفرق الثالث أن شروط العقد ما يصح إسقاطها، وأما الشرط في العقد يصح إسقاطه. يعني مثلا كون الثمن مجهولا، كون الثمن مجهولا هل يصح ذلك ولا يصح؟ ما يصح. لو قال راضي يكون الثمن مجهول، هل له عبرة وليس له عبرة؟ ما له عبرة. الشرط العقد لا يصح إسقاطه. ولهذا بعض الناس تقول له يا أخي هذا حرام ما يجوز، أو هذا ربا، وهذا تقول أنا راضي. حتى لو كنت راضي، هذا شرط وضعه الله، ما لك حق أنك تسقطه، أو الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لك حق أن تسقطه. أما الشرط في العقد فيجوز ماذا؟ يجوز أن تسقطه، لك الحق في أن تسقطه. مثلا اشترطت على البائع أن يغسل السيارة، ثم قلت ما حاجة لا تغسل السيارة، أعطني إياها بلا غسل، يجوز أن تسقطها ولا يجوز؟ يجوز. الفرق الرابع أن الإخلال بشرط العقد يترتب عليه الفساد. الإخلال بشرط العقد يترتب عليه ماذا؟ فساد العقد. فمثلا لو أخل بشرط الرضا فسد العقد، أخل بشرط العلم فسد العقد. لكن الإخلال بالشرط في العقد ما يترتب عليه الفساد، ترتب عليه ماذا؟ عدم الإلزام. يعني العقد صحيح لكنه ليس بلازم، فمن له الشرط له حق الفسق. يعني مثلا أنت اشتريت السيارة وقلت للبائع بشرط أنك تصلح فيها الأنوار، ما أصلح الأنوار هل يفسد العقد؟ ما يفسد، لكن نقول لك حق الخيار في الفسخ، تفسخ ما دام أنه ما نفذ تفسخ. أو المرأة مثلا اشترطت على زوجها أن يحج بها، طيب ما حج رفض، هل يفسد العقد؟ لا يفسد العقد، لكن نقول العقد في حقها غير لازم، لها حق الفسخ لأنه لم يلتزم بالشرط. فهذا الفرق بين شرط العقد وماذا؟ الشرط في العقد. ما تقدم بحثه هذا شرط العقد، شروط العقود، وما يأتينا الآن نبحثه هذا ماذا؟ الشروط في أي شيء؟ في العقود، الشروط في العقود، هذا الفرق بينهما. قال فصل: والشروط في البيع ضربان. صحيح، يعني الشرط في البيع ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة، ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. الشروط، نعم الشروط تنقسم إلى قسمين، يعني ما يشترطه أحد المتعاقدين تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط صحيحة، وهذا هو الأصل في الشروط، الأصل في الشروط في العقود الحل والصحة. كل واحد من المتعاقدين له أن يشترط ما شاء، ما دام أن الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. الأصل في الشروط في العقود ماذا؟ الحل والصحة، قاعدة بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. فالشروط في العقود تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شروط صحيحة، والقسم الثاني شروط ماذا؟ شروط فاسدة. طيب الشروط الصحيحة أنواع، والشروط الصحيحة هي الأصل، والشروط الصحيحة نقول بأنها أنواع. قال المؤلف رحمه الله: صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. نعم، الشروط الصحيحة أنواع. النوع الأول شرط يقتضيه العقد، شرط يقتضي العقد، وهذا لا يذكرونه، وإنما لأنه معلوم، وإنما يذكرونه أصحاب المطولات، يعني في المتون ما يذكرونه، لكن المؤلف ما ذكره. شرط ماذا يقتضي العقد؟ مثلا لو قال اشتريت السيارة لكن أشترط أن أستعملها، وهذا ماذا؟ شرط ماذا؟ شرط تقتضي العقد، هذا مقتضى العقد أنك تستعمل السيارة. أو مثلا قال اشتريت السيارة لكن بشرط أني أبيعه، ها؟ هذا شرط مقتضى العقد، أنت إذا ملكت لك الحق في الاستعمال، لك الحق في أن تعقد عليها، تستعملها، تعقد عليها إلى آخره، لك تمام التصرف. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مقتضى العقد. النوع الثاني من الشروط الصحيحة شرط الصفة، شرط صفة، هذا لك تشترط ولو 100 صفة. والله أنا اشتريت الكتاب هذا لكن أشترط أن يكون مجلدا، صفة الأولى تجريد، الصفة الثانية أن يكون الورق أصفر، الصفة الثالثة أن تكون الحروف حجمها كذا، الصفة الرابعة أن يكون مخرج الأحاديث، الصفة الخامسة أن تكون ألوان الحروف كذا. اشتريت مثلا سيارة اشترط أن يكون لونها كذا، وأن تكون قوتها كذا، وأن تكون سرعتها كذا إلى آخره. البيت طلاؤها كذا، أبوابها كذا، أنواره إلى آخره، لكنك تشترط ماشي، هذا يسمى ماذا؟ ها؟ شرط صفة. الثالث، النوع الثالث، شرط مصلحة، وهو اللي أشار إليه المؤلف، قال كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن، هذا يسمى شرط مصلحة، أيضا هذا جائز. والله قال قال المشتري أشترط أن يكون الثمن مؤجل، أنا اشتريت منك السيارة لكن أشترط أن يكون الثمن مؤجلا لمدة شهر، صح ولا أولي غير صحيح؟ صح، قال لك المؤلف كتأجيل. قال البائع أشترط أن تأتين بضامن، ها؟ مش الحكم صحيح؟ المشتري اشترط تأجيل الثمن، البائع اشترط أن يكون هناك ضامنا أو كفيلا، أو قال اشترط عليك أنك تعطيني رهنا، وش الحكم هنا؟ نقول بأنه ماذا؟ نقول بأنه صحيح، هذا يسمى ماذا؟ شرط مصلحة. القسم الرابع والنوع الرابع والأخير شرط منفعة، وبينه المؤلف، قال لك وشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، ومشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره. هذا النوع شرط المنفعة هو موضع الخلاف بين الأئمة، هل يجوز أو لا يجوز، وش اللي يجوز منها ولا يجوز. المذهب أنه يصح شرط واحد فقط، شرط منفعة، هذه المنفعة إما منفعة البائع أو منفعة المبيع، يقولون يصح شرط ماذا؟ ها؟ منفعة واحدة، هذه المنفعة إما أن تكون في المبيع يشترطها البائع، وإما أن تكون في البائع يشترطها من هو؟ المشتري. واضح ولا مو واضح؟ مثال ذلك، قال البائع بعتك السيارة بشرط أني أستعملها لمدة أسبوع، ها؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح، هذا الشرط منفعة في أي شيء؟ في أي شيء؟ في المبيع، لا ما هو في البائع. البائع قال أبيعك السيارة بشرط أنني أستخدمها لمدة أسبوع، قال المشتري وافقت، هذا شرط منفعة في أي شيء؟ في المبيع، هذا شرط منفعة في المبيع. طيب في البائع قال المشتري أشترط أنك تغسل السيارة، ها؟ هذه شرط منفعة في أي شيء؟ في البائع تغسل السيارة وإلا تصلح الإطارات أو تصلح المحركات أو المكينة أو الأنوار متعطلة، هذه شرط في أي شيء؟ في البائع. فالمشهور من المذهب أنه ما يصح إلا منفعة واحدة، هذه المنفعة تكون في أي شيء؟ في المبيع أو البائع. طيب لو قال المشتري اشتريت منك الثوب بشرط أنك تخيط الشقة الموجود فيه وتكويه، ها؟ تكوي الثوب بالمكواة وتخيط الشقة الموجود فيه، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ المذهب لا يصح. لماذا؟ أيوة، لأنه شرط منفعتين، تكون مالك إلا منفعة واحدة، واضح؟ طيب مثال آخر، ها؟ قال بعتك سيارتي بشرط أنني أستخدم سيارك لمدة 3 أيام، ها؟ ها؟ يصح. ليش؟ قال بعتك سيارتي بشرط أن أستخدم سيارتك لمدة 3 أيام، ها؟ يصح ولا ما يصح؟ اجزم، ها؟ لا يصح. لماذا؟ هو منفعة واحدة الآن، ها؟ أيوة، ها؟ حسب ما قررنا الآن، هذه منفعة ولا منفعتين؟ منفعة واحدة. طيب هل هي في المبيع ولا في غير المبيع؟ في غير المبيع ما يصح، لأنه لا بد أن تكون في المبيع أو في البائع. هنا في سيارة المشتري، ليست في المبيع ولا في البائع، ما يصح. فهو لا بد ماذا؟ لا بد أن تكون منفعة واحدة، وهذه المنفعة في أي شيء؟ ها؟ في المبيع أو البائع كما قررنا. أشد من هذا الشافعية، الشافعية ما يصح ولا منفعة واحدة. الرأي الثالث رأي ابن القيم رحمه الله، وأن الأمر في هذا جائز، يعني لأن الأصل في الشروط الحل والصحة، يصح أنك تشترط منفعة ويصح أنك تشترط ماذا؟ منفعتين، 3 منافع إلى آخره. فمثلا لو قال اشتريت منك البيت بشرط أنك تصلح الأنوار، بشرط أنك تصلح الأبواب، بشرط أنك تصلح المطبخ والدولاب المكسور وإلى، اشترط عدة منافع، وش الحكم هنا؟ ها؟ على الرأي الثالث أن هذا جائز ولا بأس به. نعم، وهذا القول هو الصواب، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله. وعندنا القاعدة، وهي أن الأصل في الشروط في العقود الحل والصحة، ما نحرم منها إلا ما جاء الكتاب والسنة بتحريمه. الحنابلة المذهب يقولون شرط واحد، وش دليلهم؟ دليلهم حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. فقالوا بأن المراد بالشرطين في البيع هو أن يجمع منفعتين، أن يجمع منفعتين، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ابن القيم رحمه الله قال إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، المراد بذلك هو بيع العينة، لأن بيع العينة اشتمل على عقدين وبيعتين، بيعة مؤجلة وبيعة حاضرة. أبيعك السيارة 100,000 لمدة سنة، ثم أشتريها منك بأقل من ثمنها 80، أعطيك 80 وترجع لي السيارة، فكأني أعطيتك 80% فهذا الربا. والنهي عنه سلم شرطان في بيع هو بيع العينة، لأنه اشتمل على بيعتين، بيعة مؤجلة بيعة حاضرة. فشرط التأجيل شرط الشراء نقدا، نعم، فلا يجوز. على كل حال أن الشراط أكثر من منفعة الصواب أنه صحيح. وعلى هذا تبين لنا أن الشروط الصحيحة كم من نوع؟ أربعة. الأول شرط يقتضي العقد، والثاني شرط صفة، والثالث شرط مصلحة، والرابع شرط منفعة. كل هذه الأصل فيها الحل والصحة، ولا تحد بشيء. قال: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. يعني جمع من أي الأنواع؟ قالك وإن جمع بين الشرطين بطل البيع. من أيوة، من النوع الأخير، من شرط المنفعة. لو قال مثلا: اشتريت منك الثوب بشرط أنك تفصله وتخيطه، ها وش الحكم؟ قالك بطل البيع، لأنه ما ليس لك إلا شرط واحد فقط، منفعة البائع، منفعة واحدة. هو الآن شرط منفعتين من منفع البائع. أو مثلا قال: اشتريت منك الحطب بشرط أنك تكسره وتدخله للبيت، ها وش الحكم؟ ما يصح، ولهذا قالك بطل البيع. قال: وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره، أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. ما تقدم هي الشروط الصحيحة، وتلخص لنا أن الشروط الصحيحة أنها أربعة أنواع، وأن الذي فيه الخلاف هو شرط ماذا؟ شرط المنفعة. الآن شرع المؤلف رحمه الله في أي شيء؟ في الشروط الفاسدة، شرع بالشروط الفاسدة. الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شرط فاسد يفسد العقد، شرط فاسد يفسد العقد. والقسم الثاني شرط فاسد لا يفسد العقد، لكنه فاسد لكن العقد صحيح. ما هو الشرط الفاسد الذي يفسد العقد؟ قال لك المؤلف: كشرط عقد آخر من قرض وغيره. الشرط الفاسد الذي يفسد العقد ذكر المؤلف له صورتين. الصورة الأولى اشتراط عقد آخر. كيف؟ قلت له: أنا بعتك سيارتي بشرط أنك تبيع سيارك، ها؟ بعتك سيارتي بشرط تبيع سيارك، وش الحكم هذا؟ هذا هم مسألة لا يصح، مسألة أنه فاسد يفسد العقد الشرط هذا. أو مثلا: بعتك سيارتي بشرط أنك تأجرن بيتك، وش الحكم؟ فاسد مفسد. بعتك السيارة بشرط تزوجن بنتك، ها؟ فاسد مفسد. يقول بأن هذا فاسد. فعندهم شرط عقد في عقد أنه فاسد مفسد. نعم، ها؟ لا لحظة بس، أنه شرط فاسد مفسد. وش الدليل على ذلك أن شرط عقد في عقد؟ وأيضا ننتبه، نعم ننتبه، المذهب يفرقون بين جمع عقدين واشتراط عقد في عقد. جمع عقدين صحيح، اشتراط عقد في عقد غير صحيح، يفسد العقد. ها، من يعطينا مثال تفريق بين جمع عقدين واشتراط عقد في عقد؟ ها، جمع عقدين لا لا، هذه تفريق الصفقة، لا لا لا، هذه تكلمنا عليه، لا لا ليس هذا هو المراد. جمع عقدين يصح، هم يقولون جمع عقدين يصح، اشتراط عقد في عقد ها لا يصح، يفسد العقد. ها يعني هذه قريب، هذه قريب، نعم هذه قريب، ليست هذه المرأة لكنها قريبة يعني. أنت وصلت ها؟ أيوة. جمع عقدين يقول مثاله: بعتك السيارة وأجرتك البيت. هو الآن جمع عقدين، جمع عقد البيع مع عقد الإجارة. بعتك السيارة وأجرتك بيتي لمدة سنة ب100,000، ها؟ وش الحكم هنا؟ حكمه ماذا؟ صحيح، يقولون صحيح. بعتك سيارتي وزوجتك بنتي ب100,000، حكمه ماذا؟ صحيح. وإذا أردنا أن نعرف كم قدر الإجارة وكم قدر البيع، لأنه قد ما يمضيان الإجارة أو قد ما يمضيان البيع، تبقى الإجارة، نرجع إلى مسائل تفريق الصفقة التي سبق أن بيناها في الأسبوع الماضي. فنقول جمع عقدين حكمه ماذا؟ ها؟ صحيح كما مثل، لكن اشتراط عقد في عقد حكمه ماذا؟ لا يصح. بعتك بشرط بيع، بعتك بشرط تصرف لي هالدراهم، بعتك بشرط عقد معي عقد شركة، هذا يقولون بأنه ها شرط شرط فاسد يفسد العقد. وش دليلهم على هذا؟ دليلهم عليه قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، قالوا بأن المراد ببيعتين في بيعة هو اشتراط عقد في عقد آخر، هذا لا يصح. اشتراط عقد في عقد آخر قالوا بأن هذا غير صحيح. الرأي الثاني أن اشتراط عقد في عقد آخر صحيح ولا بأس به، إلا إذا تضمن ماذا؟ محذورا شرعيا. إذا تضمن محذورا شرعيا فلا يجوز، أما إذا ما تضمن محذورا شرعيا فنقول بأن هذا حكمه ماذا؟ حكمه صحيح. والله أنا قلت لك بعتك سيارتي بشرط بيع عن بيتك أو تأجرا سيارك أو تأجرا أرضك أو مزرعك، الأصل في ذلك ما هو؟ ها؟ الحل، الأصل في ذلك الحل والصحة، وليس في محظور شرعي إلا إذا تضمن محظورا شرعيا، مثل ما أشار أخونا عقد النكاح، زوجتك بنتي على تزوج أختك، هذا نكاح الشغار نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. زوجتك أختي بشرط زوجا بنتك، ها؟ نقول هذا تضمن محظورا شرعيا، هذا نكاح الشغار. أو مثلا أن أقرضتك بشرط أنك تبيعا، هذا فيه محظور وليس فيه محظور؟ فيه محظور، لأن كل قرض جر منفعة فهو ماذا؟ ربا. ولهذا حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، أقرضتك بشرط بيعا ما يجوز، لأن القرض يراد به الإرفاق والإحسان، وجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن كل قرض جر منفعة فهو ماذا؟ فهو ربا. نعم هذا لا يجوز، فنقول بأن هذا غير جائز. فالخلاصة في ذلك اشتراط عقد في عقد، ها؟ وش الحكم فيه؟ أنه ماذا؟ جائز، بشرط ألا يتضمن محذورا شرعيا. إذا ما تضمن محذور شرعي لا بأس، لكن إذا تضمن محذور شرعي كنكاح الشغار، لأن نكاح الشغار اشتراط عقد في عقد، أو مثلا أقرضتك جمع بين قرض و اشتراط قرض في بيع هذا ما يجوز، نقول بأنه يمنع، ما عدا ذلك فإنه لا يمنع. طيب الصورة الثانية من تعليق عقد البيع، والله بعتك السيارة إذا دخل رمضان، أو بعتك السيارة الرضي أبي، وش الحكم؟ يقول هذا شرط فاسد مفسد، كونه يشترط إذا دخل رمضان أو يشترط رضا أبيه أو رضا أمه، هذا يقولون بأنه ماذا؟ شرط فاسد يفسد العقد، شرط فاسد يفسد. والرأي الثاني عموما هم ما يرون، المشهور من المذهب أن تعليق العقود لا يصح إلا فيما يتعلق بتعليقها بالمشيئة، نعم، أو بيع العربون، هذا يصححونه، تعليق العقود لا يصح في الجملة، لكن يستثنون من ذلك تعقيد الولايات، الولايات نعم فيصح تعليق الولايات والفسوق، يصح تعليق الولايات والفسوق، هذه يصح تعليقها. أما العقود فهم لا يرون أنه يجوز أن تعلق، نعم لا يصح أن تعلق العقود. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن تعليق العقود جائز وليس فيه محظور شرعي، نعم. وعلى هذا تكون هاتين الصورتين اللي ذكر المؤلف كلاهما فيه نظر. الصحيح أن نقول في ضابط العقد الفاسد المفسد، العقد الفاسد المفسد ضابطه هو إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو شرطه، الشارع إذا نهى عن شيء وعاد النهي إلى عين المنهي عنه، ذات المنهي عنه أو شرطه، فنقول بأن هذا ماذا؟ فاسد مفسد، نقول بأنه فاسد مفسد إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو عاد إلى ماذا؟ ها؟ أو عاد إلى شرطه. وش مثال عاد إلى ذات المنهي عنه؟ ها؟ مثل الشغار، جميل. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة، النهي هنا عاد إلى ذات المنهي عنه، فالعقد على الميتة حكمه ماذا؟ ها؟ فاسد، فاسد، عقد فاسد. لو اشترط أن يكون اللحم من لحم الميتة، هذا الشرط فاسد مفسد، شرط، لأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه. أو شرطه، اشترط أن يكون العاقد صبيا أو مجنونا، وش الحكم هنا؟ ها؟ يصح أو لا يصح؟ نقول هذا فاسد مفسد. فضابط الفاسد المفسد أن يعود النهي إلى ماذا؟ إلى عين المنهي عنه أو شرط، إلى عين المنهي عنه، أو نقول عين المعقود عليه أو شرط العقد، فنقول بأنه هذا فاسد مفسد. قال المؤلف رحمه الله وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك. طيب الشرط الفاسد الذي لا يفسد العقد هو الذي نهى عنه الشارع، لكن النهي لا يعود إلى ماذا؟ إلى عين المعقود عليه أو شرط العقد. نهي، نهى الشارع، لكن النهي هنا لا يعود إلى أمر خارج، لا يتعلق بعين المعقود عليه ولا بشرط العقد، لا يعود النهي إليهما، فنقول بأن هذا شرط ماذا؟ ها؟ فاسد غير مفسد. ضرب المؤلف له أمثلة، قال أشتري السيارة أو أشتري منك السلة شرط أني ما أخسر، أو أشتري منك الأرض شرط أني ما أخسر فيها، هذا نقول بأنه ماذا؟ ها؟ شرط فاسد، لكن العقد صحيح. لماذا فاسد؟ لأن حديث عائشة الخراج بالضمان، كما أن لك خراج الشيء يعني ربحه غلته عليك ضمانه، الغرم بالغرم هذا العدل، كما أن الأرض إذا ربحت لك ربحها، إذا خسرت عليك خسارته، كونك تشترط أنه ما في خسارة عليك هذا أبطله الشارع، فنقول بأنه شرط فاسد. لكن لا يفسد العقد، لماذا لا يفسد العقد؟ لأنه لا يعود إلى عين المعقود ولا إلى الشرط، فلا يفسد العقد. قال لك شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق وإلا رده، يعني متى اشتروها الناس، والله أنا بشتري منك هذه السلع، فمتى اشتراها الناس الحمد لله، ما اشتراها الناس ترى برجع عليك أرد عليك، ها هذا شرط ماذا؟ شرط فاسد. نعم شرط فاسد. أو مثلا قال بشرط أني أربح، أنا بشتري منك السيارة الآن 50,000 لكن بشرط أني أربح فيها 10,000، ها فنقول بأن هذا شرط ماذا؟ شرط فاسد، لكنه ليس مفسدا. فهذه الصورة ذكرها المؤلف رحمه الله هذه للشروط الفاسدة، لكنها لا تفسد العقد. قال رحمه الله وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، شرط البراءة من كل عيب مجهول، والله يقول أبيعك السيارة بس شف إن كان فيها عيوب ترى أنا بريء منها، ها كان فيها عيوب أنا بريء منها، أو البيت أنا أبيعك البيت ترى إذا كان فيها عيب في السقف أو في القواعد أو في الأصباغ أو في الضوء نحو ذلك، ها فأنا ماذا؟ بريء، أنا بريء من هذه الأشياء. وش الحكم هنا؟ هل يبرأ ولا يبرأ؟ قال لك المؤلف لا يبرأ. ومن الصور اللي يستخدمونها بعض السماسرة وبعض الباعة، ها هناك صور يستخدمونها في بيع السيارات أو في بيع المنازل، يريدون التخلص من العيوب، يعني أحسنت، يعني يقول لك والله بيعك السيارة على أن كومة حديد، خلاص ما طالبني بشيء، أو مثلا يقول لك السيارة هذه أبيعك أنا هذا المقود هذا بس 50,000، يعني ما طالبني بشيء، أو مثلا أبيعك البيت مجموعة طين أو مجموعة اسمنت، هذا كله يسمى ماذا؟ البراءة من العيوب المجهولة. يقول لك المؤلف ما يبرأ. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن صدق وبين بورك لهم في بيعهم وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهم. الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام، شيخ الإسلام وش يقول؟ يقول إذا كان البائع يعلم العيب فإنه لا يبرأ، يجب أن يبين كما تقدم في الحديث، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ها فنقول إن كان يعلم العيوب لا بد أن يبينها، والله السيارة يعلم فيها خلل في الإطارات أو خلل في المحركات يجب أن يبين، أما إذا كان يجهل ها يصح ولا ما يصح؟ يصح. وقال بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، كان يعلم ما يبرأ ويجب أنه يبين، يقول السيارة فيها عيب كذا كذا كذا، البيت فيه عيب كذا كذا كذا إلى آخره. أما إن كان يجهل ها فإن هذا حكمه ماذا؟ صحيح. نعم صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل والخيار سبعة أقسام، خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. الخيار اسم مصدر اختاره، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسقه. نعم، طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسقه. وشرعية الخيار هذا من محاسن الشريعة، من محاسن الشريعة وجود الخيار، لأن الإنسان قبل أن يتملك الشيء يكون راغبا فيه، وإذا تملكه وتمكن منه قلت رغبته فيه، فلكي لا يندم جعل الشارع له ماذا؟ الخيار. وأيضا قد يظلم العاقد، قد يكون السلعة فيها عيب، قد يكون فيها تدليس، قد يكون فيه غرر غبن إلى آخره، يضمن، نعم يظلم، فأثبت الشارع له ماذا؟ ها؟ أثبت الشارع له الخيار، فهو من محاسن الشريعة. قال لك الأول خيار مجلس، خيار المجلس، والمقصود بالمجلس مكان العقد. نعم مكان العقد. فالخيار خيار المجلس. نعم والمراد بذلك المجلس هو مكان العقد، وهو والمراد بذلك ما هو أعم من مكان العقد، ما هو أعم من مكان العقد، وهو خيار الأبدان، بمعنى أن المتعاقدين ما دام أنهما مجتمعان بأبدانهما فلكل منهما حق الفسخ. لكن العلماء قالوا خيار المجلس لأن الغالب أنهما إذا تفرقا عن مجلس العقد تفرقت أبدانهما. وإلا لو فرضنا أن زيد باع على عمرو السيارة، هما الآن في المحل، ثم خرج يمشيان ها وفارق المحل، محل البيع، حق الفسخ ثابت ولا غير ثابت؟ ها الفسخ ثابت، حتى وإن فارق محل البيع، مكان البيع، نقول بأن الحق الفسخ ماذا؟ نقول بأنه ثابت. فالمراد هنا هو الحقيقة هو خيار الأبدان، ما دام أن المتعاقدين بأبدانهما فالخيار باقي، إذا تفرقا بأبدانهما ها ماذا نقول؟ ينقطع خيار المجلس. خيار المجلس هذا يذهب إليه الشافعية والحنابلة، ودليلهم على ذلك حديث ابن عمر وحديث حكيم حزام في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. والمراد بالتفرق هنا التفرق بالأبدان، كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فما دام أنهما بأبدانهما فالخيار باقي، إذا تفرقا بأبدانهما نقول بأن الخيار ماذا؟ ينقطع. نعم نقول بأن الخيار ينقطع. نعم نعم. طيب في أي العقود يثبت خيار المجلس؟ يثبت في البيع وما في معنى البيع، البيع، الإجارة لأن الإجارة بيع منافع، الصرف لأن الصرف بيع نقد بنقد، السلم بيع لأنه تقديم الثمن تأخير المثمن، فهو يثبت في البيع وفي مع وما كان في معنى البيع. طيب قال رحمه الله تعالى وخيار شرط وهو أن يشترطا أو أحدهما مدة معلومة. هذا النوع الثاني من أنواع الخيارات، وهو خيار الشرط. خيار الشرط، ما هو خيار الشرط؟ خيار الشرط أن يشترط أحد المتعاقدين الفسخ. يقول لي حق الخيار، لي حق الفسخ لمدة يوم، يومين، ثلاثة أيام. وقال المؤلف رحمه الله مدة معلومة، أو قبل ذلك عندنا خيار الشرط. ما هو خيار الشرط؟ خيار الشرط هو أن يشترط أحد المتعاقدين الفسخ لمدة كذا وكذا. ليه خيار الفسخ؟ خيار الرجوع عن العقد لمدة يوم، يومين، ثلاثة إلى آخره. وخيار الشرط يتفق عليه الأئمة، يعني كل الأئمة يتفقان على خيار الشرط. ودليله كما تقدم لنا القاعدة أن الأصل في الشروط في العقود، الأصل فيها ماذا؟ الحل والصحة. وأيضا في صحيح البخاري معلقا المسلمون على شروطه، في صحيح البخاري معلقا المسلمون على شروطه. وأيضا حيث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فالشرط المهم أن خيار الشرط أنه جائز باتفاق الأئمة، لكن هل له مدة؟ هل هو محدد بمدة أو لا؟ كلام المؤلف أنه ليس محددا بمدة. نعم، المؤلف يرى أنه غير محدد بمدة، يعني لك تشترط الخيار لمدة يوم، يومين، ثلاثة أيام، خمسة، عشرة. اشترط أن تكون مدة ماذا؟ معلومة، لكن ليس محددا بمدة. حتى ولو جلس يومين، خمسة أيام، عشرة إلى آخره. الرأي الثاني أن خيار الشرط محدد بمدة، وهي ثلاثة أيام. والصواب في ذلك، نعم الصواب في ذلك المذهب أن غير محددة بمدة، لأن المسلمين على شروطهم. وقال لي الخيار لمدة خمسة أيام، نقول لك الخيار لمدة خمسة أيام. إذا مضت الخمسة وهو ما اختار لازم العقد، إن اختار وفسخ يعني خلال الخمسة هذه قد يفسخ وقد يمضي العقد، خلاص أنا أريد السلعة ويمضي العقد، نقول يمضي، أو يفسخ نقول ينفسخ. مضت الخمسة ما فسخ، وش الحكم؟ يلزم أو لا يلزم؟ نقول يلزم. ممتاز. نعم طيب. وخيار الشرط كما تقدم لنا خيار المجلس يكون في أي شيء، في أي العقود، في البيع وما في معنى البيع. خيار الشرط أيضا هم يحددون له عقودا يثبت في كذا كذا كذا. نعم المذهب الشيخ الإسلام يقول يثبت في كل العقود، كل العقود يثبت فيها، البيع، الشركة، الإجارة، الصرف، نعم الهبة، حتى الهبة لو وهبت شخص الكتاب هذا وقلت لي خيار مدة ثلاثة أيام قد أحتاجه، نعم يصح أو لا يصح؟ يصح. الوقف، تقول والله هالبيت هذا وقف لكن لي الخيار لمدة شهر، شهرين، سنة، لي خيار الرجوع، يصح أو لا يصح؟ يصح، إن المسلم على شروطه. شيخ الإسلام يقول بأنه ثابت في كل العقود، نعم يثبت في كل العقود. نعم قال وحرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما للمشتري. نعم زين، جاء الوقت تأذن. نعم.